القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصانعي في كل مجال ضيفنا الليلة أصدقاءنا مبدع لا يبدع بقلمه ولا بريشته فقط وإنما يبدع بفكره أولاً وبتفاعله مع مجتمعه ثانياً وأخيراً بطريقة تعبيره المتميزة عن الموضوعات التي يطرحها أو يناقشها من خلال ما يقدم فناننا قادر على مناقشة أكثر القضايا تعقيداً وربما يناقش القضايا الفلسفية دون الحاجة للكلمات الرنانة أو الخطب الطويلة هو يناقشها ويطرحها بريشته وقلمه معنا اليوم أصدقائنا الفنان خالد أحمد المرصفي فنان الكاريكاتير ورسام الأطفال أهلا بحضرتك معنا أستاذ خالد بالطبع حضرتك متمرس في فن الكاريكاتير عضو جمعية رسامي الكاريكاتير المصرية عضو بالاتحاد الأوروبي للكاريكاتير عضو نقابة الفنانين التشكيليين عضو المكتب الدائم للكتاب الأفريقيين الأسيويين عضو نقابة الفنون التطبيقية كل هذه المجالات التي عملت فيها تميزت فيها في فن الكاريكاتير ورسم الأطفال لكن ونحن نقف معك الآن إلى أيهما تنتمي وتنحاز؟ نحافظ الرسوم الأطفال أكتر جميل لماذا؟ تحس أن براءة كده وشغل عفوي وتحس أن الواحد يرجع لطفولته وهو صغير وبعدين الطفل عنده ابتكار وعنده مثلا رؤية مش فش حد كبير مثلا يبقى عنده خيال واسع الرسام الأطفال يحتاج لصفاء وبال طويل بينما رسام الكاريكاتير دائما ذهنه منشغل بالقضايا التي يراها وكيف يعالجها وكيف يقدمها بريشته الكاريكاتيرية كيف تجمع بين هذين الشخصين؟ وبتبقى موهبة يعني مش كتير أول بيرسم كاريكاتير بيرسم أطفال بيبقى فيها صعوبة أكتر لكن بتبقى تجارب وشغل وواحد بيشوف شغل كتير ناس كتير فابتدي يحاول يقدم الفكرة رسام الكاريكاتير كما قلنا يتفاعل مع المجتمع ومع قضايا المجتمع ثم يطرحها في لوحة بسيطة جدا تعبيرية يستطيع أن يفهمها كل مشاهد دون الحاجة للفلسفة ودون الحاجة للتعمق في هذه القضية في حد ذاتها هل حضرتك تأثرت بفنان معين من فناني الكاريكاتير؟ طبعا الواحد في بداياته بيتأثر بالفنانين أساتذته طبعا وبعدين بيتفرج على الشغل بره بيتأثر بس الأستاذ الأكبر الأستاذ الطفل حسين وحسن حاكم أكتر اتنين الواحد يتأثر بهم طبعا هم فنانين كبار وعلموا الواحد ازاي يلخص الفكره في حاجات بسيطه مش لازم اقعد اشرح ان الكاريكاتير لازم بتشاف من اول لقطه يعني انا هنا في سبوت معين هنا في قضيه معينه عايز اظهرها وكذا مش لازم ارسم بقى واشرح بالرسم تتابع خطوات لا هي رسمه تبقى مبسطه شامله المعنى كله والشكل والكاريكاتير بدون تعليق اصعب إنه لازم بيفهم العامة كلها مش محتاج إن حد يقول لا هنا كان قصده كذا مش لازم يقصده كذا لا بيوصل أسرع لكن الكاركتير بالتعليق ليه طرق تانية يعني زي حسب الفكرة اللي انت ممكن عارف تشرح الفكرة يعني التعليق يكون مكمل للرسمة زي زي مصطفى حسين واحمد رجب نعم. الاثنين كانوا مكملين لبعض لو شلنا الرسمة والتعليق تلاقي منك حاجة تنقص ده التوليفة زي الاستاذ محمد التابعي وصاروخان دي مدرسة وفي مدرسة تانية زي الاستاذ حسن حاكم مجرد رسم تعبيري المتلقي يفهمه الأصعب بالطبع هو بدون تعليق والأحسن اللي ممكن يفهمه اللي بره في أوروبا في أسبانيا في في العالم كله غير ما لازم أقول ده في المواجه لكذا كذا الدنيا ليك والنجوم طالع تنور نجوم في غير النجوم من حسن منظر الدنيا ليل والنجوم صلاة تدورها نجوم تغير النجوم من حسن منظر الدنيا ليل والنجوم صلاة تدورها نجوم تغير النجوم من حسن منظر اللي بدأت الجنون وفقدت أصل أرجع اللي بدأت الفنون وفقدت أصل أرجع دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصل أرجع والفن لحن القلوب يلعب بيها أوتارها والفن دنيا جميلة وانتو انتو أنوارها يعني هناك كما قلت حضرتك مدارس في فن الكاريكاتير منها مدرسة ناجي العالي ومنها كما ذكرت حضرتك مدرسة الأستاذ مصطفى حسين ومنها المدارس الأجنبية في طريقة التعبير هل تعتقد أن فن الكاريكاتير المصري استطاع أن يصل بفكرته وبطريقة تعبيره إلى أن يكون عالميا؟ هو دلوقتي بقاله بالظبط 5-6 سنين هو عالمي من أول إنه بدأ من بداية الصحافة المصرية من أيام الصحافة الورقية بدأت دخلت مصر هو الكاركتير بدأ معاه بس هو حصل تطور معاه اللي إحنا عندنا في الجمعية عندنا بنعمل ملتقى دولي في مصر بندعي بيه الأجانب وبنعمل ورش بنعمل حوار بينه وبينهم فهو متقارب فبيبقى في حوار وفي في ورش بنشوف يقولوا احنا عندنا كذا وانتوا عندكم كذا احنا في عندنا نقص كذا وانتوا عندكم نقص كذا بس هو متقارب السمات العامه واحده تقريبا وعندنا فنانين مستواهم عالي جدا فنيا وعالميا هل يتطور فن الكاريكاتير من فتره لاخرى هل حدث بالفعل تطور لفن الكاريكاتير تطور في الخامات في الالوان في الطباعه لون الطباعه دلوقتي بقى ديجيتال نعم يعني الأول كان أبيض وأسود تحبير لو في لون واحد بس شفت بعض ما يشبه لونه حاجة كده كان يدي لون ما أعرفش إيه أو يقص ورق يتحط لون ده فتطور ديجيتال يعني غير ألوان الخشب ألوان المية ليس كل فنان أو رسام يستطيع أن يكون رسام كاريكاتير هل هذا صحيح؟ صحيح الكونكشن جميله فيها رسامين كتير لكن دي بتبقى موهبه خاصه ما بتتعلمش بتحس ان تكون وراثه حاجه كده ربانيه ربنا بيديها لرسام كاريكاتير عنده خف الدم عنده عوامل كده بتبتدي تطلع منه رسام لكن لو هيتدرس وفنون جميله ما فيش كاريكاتير نعم لانه يحتاج موهبه خاصه صاحبها وده قبول زي مثلا المطرب بيطلع على المسرح بيبقى عنده قبول في هنا عنده صحيح واقرب للفنان الكوميدي يعني هناك فنان كوميدي يستطيع الاضحاك وفنان لا يستطيع بس هو اكتره زي الدكتور النفسي يعني هو بيحاول يشرح الحاله اللي قدامه او الموضوع اللي قدامه يحط ايده على الجرح مثلا كذا ده وضع كذا ده كذا كذا هو بيلخص ده كله بحاجه فنان الكاريكاتير يستطيع ان يعمل في اكثر من مجال يعني موضوع القضايا الاجتماعيه القضايا السياسيه القضايا هل حضرتك ترى انه يعني هناك تخصص في الفنانين هذا يختص بهذا المجال وهذا اكثر تميزا في هذا المجال ام انه فنان كاريكاتير بصفه عامه في كده وفي كده في ناس بتحب تتخصص رياضة بس يرسم طول عمره شغل الرياضة أو بتاع أو حاجة كده في ناس حاجة اجتماعية في ناس سياسة لكن حضرتك بأشمل كل المجالات. الفكرة اللي بتفرض نفسها. يعني مثلا عندي مثلا فكرة مثلا في حاجة اجتماعية. هي اللي فرض نفسها. وعندي مثلا بعض فكرة طبعا أنا ولا إزاي. الفكرة اللي أنا هعمل بيها. ألخص الموضوع اللي أنا عاوز أقوله في إيه. بس هي دي الفكرة. يعني الفكرة بتفرض نفسها إن ممكن تبقى رياضية, ممكن تبقى اجتماعية, ممكن تبقى سياسية. بس فهي الفكرة اللي بتفرض نفسها. هناك أيضا نمط آخر لفن الكاريكاتير وهو رسم الشخصيات بطريقة كاريكاتيرية. حضرتك بتبحث عن أهم مميزات أو الملامح البارزة في هذه الشخصية وتركز عليها. يعني تشريح أكثر بالتشريح. إذن الشكل الكاريكاتيري يجنح إلى يعني التشريح. تشريح الشخصية. مثلا لو واحد مثلا إيه شكله كده وعامل زي الديب مثلا, هنوز عامل زي الديب كده وهو من جواه مثلا واخد الصفة دي مثلا, فأنا بحب أطلعها عليه. يعني ليست فقط الشكل الجسماني, لكن تأخذ من سماته الشخصية والنفسية. زي الطب النفسي كده. بشرحها. تشريح نفسي بتاع بيطلع الشكل بيطلع. هل هناك شخصيات يمكن تجسدها كاريكاتيريا وشخصيات أخرى لا يمكن تجسدها؟ لا, كله بيتسوق غير, بس ممكن يبقى في واحد بشكل مميز أكتر. بتاخد سهل جدا. ممكن مثلا لو مرخيه كبيره شكله يتعرف على طول. يعني في كاركترات مثلا لابس مثلا نظاره سودا ومع مثلا شعر ما اعرفش اكرد ازاي مع لبس لون لبس مثلا معين بتاع, فبيبقى مميز بيتلبس مره. مثلا اللي انا عاوز مثلا ايه حاجه مثلا ممكن شكله ما فيش حاجه مميزه قوي, فبتاخد وقت عقبال ما ايه اطلع عايز اطلع منه حاجه. هصغر واعمل كذا شكل لغايه ما تطلع الشكل. أستاذ خالد المرصفي, حضرتك قمت بعمل العديد والعديد من المعارض وحصلت على العديد والعديد من الجوائز داخل مصر وخارجها كما أرى السيرة الذاتية لحضرتك. أهم المعارض التي اشتركت فيها والتي أحسست بأنها بالفعل لها صدى ورد فعل عند الجمهور؟ المعارض طبعا الملتقى اللي احنا بنعمله بشكل سنوي في عندنا في مصر هنا في دار الأوبرا, ان الجمهور اتعود ان في حاجه اسمها كاريكاتير زي الفن التشكيلي. ان كنت تخش معرض فن تشكيلي تقفي وتقتني عمل فن تشكيلي وشغل. يعني كان لنا زميل استاذ سمير عبد الغني كان عامل معرض قريب كاريكاتير في جالري خاص كانوا فن تشكيلي بالظبط, في بيع وفي ناس كده. كميه الناس اللي جم رهيبه جدا. ان عايزين نشوف في كاريكاتير عندها وعي في الرسم, عن الرسم الكاريكاتير. وعن الجوائز اللي حضرتك أخذتها في فن الكاريكاتير أم في فن رسم الأطفال؟ اثنين انا خدت اثنين خدت كده وخدت كده نعم. يعني في شهادات تقدير خدتها في الكاريكاتير في شهادات تقدير خدتها في الاطفال وفي جائزه ادب الطفل خدتها برضه 2003 فعن كتاب برضه كنت عامله ماذا اضاف فنان الكاريكاتير لفنان رسام الاطفال والعكس صحيح ماذا اضاف رسام الاطفال لفنان الكاريكاتير رسم الاطفال بيحس ان هو بيوسع المدارك كده والمخ بيحس يعني بيرجع لطفولته بشغل عفوي وشغل بسيط وبسط الشغل وشغل نعم. يعني ده الطفوله كده ان الواحد بيرجع لطفولته وبيرسم زي ما لكن الكاريكاتير بيمثل قضيه معينه محكومه عاوز اطرحها بمثل ايه فممكن بيساعدني ان انا في مجال لي أنا أسمع. يعني لو خيرت بين عملين عمل للأطفال وعمل فن كاريكاتيري إلى أيهما تميل؟ الأطفال أكتر. الأطفال أكتر. عشان أبدي ورش أصلا أطفال فأغلب الوقت بقعد معهم فبرسم فعندهم أفق عالي أوي واسع عمو طب أنت أعملها هنا أنا أعمل حاجة تانية نعم. طول ورين أه. يعني حاجة غير اللي أنا أعمل خالص وحاجة مدخلش على بال حد فعندهم مدارك واسعة أسعى نعم. فبنتعلم منهم أكتر ما بنعلمهم آه. نعم. يعني في مجموعة بعض معهم بحس أنا بتعلم من أول مرة أنا يعني لسه عندهم فكرة وفق واسعة هل يمكن أن يعني نقدم لكليات الفنون الجميلة من خلال عملنا مع الأطفال فنانين صغار يقدموا لهذه الكليات للدراسة فيها هل هذا أمل يمكن أن نطمح إليه؟ وفي فنانة دلوقتي بتدرس في فنون جميلة اسمها مريم وجيه هي حاجات خاصة فهي أول واحدة بترسم هي كبيرة شوية يعني 18 سنة كده فهي فنون جميلة دلوقتي وليها معارض وليها شغل وكانت من الأطفال المتدربات كانت مدربات دي تدورة نعم. يعني هذه الورش تفتح بالفعل مجالا واسعا للأطفال يعني مريم دلوقتي عاملة غلاف كتاب يعني ما شاء الله ويحتاج تخصص عمل شغل حلو الحقيقة مستمعي الكرام أن كل اللوحات التي رأيتها للفنان خالد المرصفي تؤكد أنه فنان ذو موهبة رائعة وبالفعل فنان متميز سواء في فن الكاريكاتير أو فن الرسوم للأطفال وهذه تحية خاصة من البرنامج لفناننا الأستاذ خالد أحمد المرصفي كل الشكر والتحية لحضرتك كنت معنا في هذه الدقائق كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان